إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية تحذير لكل الناس من اتباع خطوات الشيطان، وأيضا فيها بيان أن أول خطواته هي الأكل الحرام. أول خطوات الشيطان هي الأكل الحرام، كما وقع لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام حينما أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها. فلذلك يجب على المسلم تكميلا لإيمانه وتحسينا لإسلامه أن يحذر من اتباع خطوات الشيطان، وليعلم أن أول خطواته تبدأ في تساهل العبد في الأكل الحرام. طيب، فإن قال قائل: وما هي خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان هي طرقه التي يأمر بها الناس حتى يقعوا بمعصية الله سبحانه وتعالى. إذن فهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، هذه كلها خطوات الشيطان. فيجب على المسلم والمؤمن أن يحذر من الظلم، وأن يحذر من الفسق، وأن يحذر من الكفر ومن جميع المعاصي. كذلك هذه الآية نستفيد منها أن الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، كقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الذي خلقه الله لنا نستعين به على تحقيق العبودية له. إذن فما خلقه الله لنا وأباحه لنا أكلا وانتفاعا، يعني أكثر بكثير مما حرمه علينا ومنعنا منه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يجتنب ما نهى عنه. فأذن الله عز وجل لك في هذه المباحات أكلا وانتفاعا، فلك أن تنتفع بها من غير إسراف ولا تبذير. وأما ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك فعليك أن تجتنبه وأن تتركه. واعلم أن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك هو على نوعين: النوع الأول ما هو محرم لذاته، والمحرم لذاته هذا خبيث وهو ضد الطيب. والمحرم لذاته مثل الخنزير، كأكل لحم الخنزير أو شرب الخمر، فإن هذا محرم لذاته، محرم لذاته. والنوع الثاني وهو محرم لغيره، محرم لغيره، يعني الأصل فيه أنه حلال، لكن لأنه تعلق به حق لله سبحانه وتعالى أو حق لعباده، فيكون المقتحم له والفاعل له واقع في الحرام. إذن فالمحرم لغيره هو ضد الحلال. ومثل هذا ما يحصل من بعض الناس من البيوع، من أنواع البيوع المحرمة، يبيع مثلا في تمر أو يبيع برتقال أو غير ذلك من الخضر والفواكه أو لباس، الأصل في هذا هو الحل، لكنه يشوبه بنوع من الغش أو الربا أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فيكون إذن هذا من المحرم لغيره. والذي يحرص على تكميل إيمانه وتحسين إسلامه هو الذي يترك المحرم لذاته والمحرم لغيره، لأن كلا منهما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وكلا منهما من اتباع خطوات الشيطان. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية فيها دليل على أن الشكر عبادة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فعبوديتكم لله منها شكره جل وعلا. إذن فشكر الله عز وجل هذا داخل في العبودية له سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أمر به، وهذا سبيل من السبل التي يعرف بها كون الشيء عبادة. كيف تعرف أن هذا عبادة؟ هناك طرق تعرف بها كون الشيء عبادة، من ذلك الأمر بها. إذا أمر الله بشيء نعلم أنه عبادة، لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وفي امتثالك لأمره عبودية له. إذن فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به نعلم أن ذلك الشيء عبادة. ومما أمر الله عز وجل به الشكر، مما أمر الله سبحانه وتعالى به الشكر، فدل هذا على أن شكر الله سبحانه وتعالى عبادة، لقوله عز وجل: واشكروا لله، وهذا فعل أمر. إذن فمن لم يشكر الله سبحانه وتعالى لم يعبد، الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى هذا عنده خلل في العبودية. ومما يجب أن تعلمه أيضا يا عبد الله أن الشكر لله عز وجل يكون بقلبك ويكون بلسانك ويكون بجوارحك، هذا كمال الشكر الذي يجب أن تحرص عليه، أن تكون شاكرا لله بقلبك، وأن تكون شاكرا لله بلسانك، وأن تكون شاكرا لله عز وجل بجوارحك. أما شكرك لله عز وجل بقلبك فيكون باعترافك في قرارة نفسك بأن ما أنت فيه من النعم واصل إليك من الله سبحانه وتعالى، لقوله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فجميع النعم واصلة إليك من الله سبحانه وتعالى وحده، تفضلا منه وإحسانا. إذن فحينما تقر بهذا في قلبك وتستشعر هذا في قلبك، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سيقوم في قلبه ذل وانكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى واعتراف بفقره وحاجته إلى الله، فهذا نوع من أنواع العبودية. إذن فشكرك لله بقلبك يكون على هذا الوصف الذي ذكرته لك، وأما شكرك لله عز وجل بلسانك فيكون بذكر هذه النعم وتعدادها، تحدث بها كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان يحمد الله، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم في الصباح وفي المساء، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة صلاح الأولاد، إلى غير ذلك من نعمه سبحانه وتعالى. فتذكيرك لنفسك ولإخوانك بهذه النعم هذا داخل في شكر الله عز وجل على هذه النعمة باللسان. وأما شكرك لله عز وجل بجوارحك فإنه يكون بالاستعانة بها على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، يعني تستخدم هذه الجوارح في مرضات الله. الله أنعم عليك بهذا اللسان، إذن فمن شكرك لله على هذه النعمة أن تستعمل لسانك فيما يحب الله، في الذكر، في الدعاء، قراءة القرآن، في إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك، فتستعمل هذا اللسان في مرضاته. لأن من عدم شكرك لله عز وجل على نعمة اللسان أن تستعمله في الحرام، كسب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك. فاحرص إذن على أن تستعمل هذه الجارحة وهي اللسان في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من شكره جل وعلا عليه. كذلك من استعمال جوارحك في مرضاة الله هذه الرجل، فلا تمشي برجلك إلا لمراض الله سبحانه وتعالى، تمشي بها إلى الصلاة، تمشي بها إلى مجالس العلم، تمشي بها إلى صلة الأرحام، إلى غير ذلك، فتجعل رجلك هذه وسيلة لتحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. كذلك هذه اليد لا تبطش بها إلا ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، فتستعمل يدك في الإعانة لأخيك أو في إعطاء صدقة أو غير ذلك، أو في كتابة قرآن أو سنة أو علم أو غير ذلك مما فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، وتحذر من استعمالها في معصية الله، كمن يعطي بها رشوة أو يأخذ بها رشوة أو ربا أو أنه يظلم بها غيره بضرب ونحو ذلك، فهذه نعمة من الله، فإياك أن تستعملها في غير طاعته سبحانه وتعالى. كذلك هذا البصر نعمة من الله، نعمة عظيمة جدا، فالإنسان يستعمل بصره في مرضاة الله، ينظر به في المصحف، ينظر به في كتب الحديث، ينظر به في كتب الفقه حتى يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستعمل بصرك في النظر إلى المحرمات، لأن هذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان، فيه معصية لله وفيه كفر بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة البصر، فاستغل بصرك فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. كذلك هذه الأذن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فاستغلها في مرضاته جل وعلا، لأن هذا من تمام شكر نعمة الله على نعمة السمع، فتستمع بها للقرآن، تستمع بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تستمع بها للدروس العلمية، تستمع بها لنصائح والديك وغير ذلك، فتستغل هذه الأذن في طاعة الله. إياك أن تسمع بها غيبة أو نميمة أو تستمع بها إلى سب وشتم، يعني تصغي إليه وأنت تستمع وراض بذلك، فإن هذا كله داخل في كفران هذه النعمة. إذن فشكر الله عز وجل يكون أو يقوم على هذه الأركان الثلاث، بالقلب اعترافا، وباللسان تحدثا، وبالجوارح استعمالا لها في مرضاته سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وهنا قد يقول قائل، يعني ربما إذا تحدث الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى عليه ربما يحصل من بعض الناس غبطة أو حسد أو نحو ذلك، فنقول لا يلزم أن الإنسان يعني يذكر هذه النعم بالتخصيص، وإنما يذكر هذه النعم ويكون شاكرا لله عز وجل بالإجمال: الحمد لله، أنعم الله علينا بنعم، نسأل الله أن يوفقنا لشكرها، ونحو ذلك من هذا الكلام الذي فيه تحدث بنعمة الله وشكر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. الشكر هو عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، فلذلك إذا أداه الإنسان على وجه الذي يرضي الله فالله جل وعلا يحفظ عليه هذه النعم الموجودة ويجلب له النعم المفقودة. قالوا: كما أن كفر هذه النعم ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة، ويزيل النعم الموجودة. ولذلك احرص يا عبد الله على أن تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في جميع أحوالك، ومن النعم العظيمة التي ربما يغفل عنها الكثير منا وجود مثل هذه المدرسة، نجلس فيها نتعلم فيها كلام الله سبحانه وتعالى، تعلم فيها التفسير، تعلم فيها الفقه إلى غير ذلك. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويحرص على أن تكون هذه النعمة قائمة، وأن تبقى هذه النعمة، وأن توظف هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى. لعل في هذا القدر كفاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه والقابلين لها، وأن يتمها علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.